الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنا مية ها. ربنا يبارك فيك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفينا ازيكم المبروك يا حبيبتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أشهد ربي أن الاثنين يعني حاجة طبعا عواطف دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يرضى عليها حسبها على القيد. لم أسمع منها كلمة منذ عشرتي من هذه المرأة. اللهم أحسن ختامها وختامها واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. تفضلي يا نختم هند بنت الحاجة عواطف وأسأل ربي كده لكلكم يا بناتكم إن شاء الله ربنا يرزقنا ختام القرآن العشرة نبقى الماضي يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحب حلالا يحب حراما ويؤمن بمرسلينه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي يعلمه وخصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل اسكننا به الظلل. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا المحصة وعلينا المخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا شفيعا يوم القيامه يا رب العالمين. اللهم اسعدنا بالقران العظيم، واجعل لنا نورا في قبورنا ونورا على الصراط المستقيم. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا. اللهم انقلنا بالقران العظيم من الشقاوه والسعاده، ومن الضلاله الى الهدى، ومن البعد الى القرب، ومن الغفله الى التذكر، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البدعة إلى السنة، ومن الغفلة إلى التذكر. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا واحصى، وعن النار خالصة. اللهم اجعل شفاء لنا، اللهم اجعل شفاء لقلوبنا ولأجسادنا يا رب العالمين. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء، وعاش السعداء، ومنزل الشهداء، ومنقاط الأنبياء، والنصر على الأعداء. أسألك به يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخدوم ولا فاضح. نسألك يا رب أن تجعل القرآن الكريم مؤنسا لنا في الدنيا وفي الآخرة، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين. نسألك يا ربي موجبة رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسليمة من كل إثم، فوز الجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهيننا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فاعل الخيرات وباقي المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت لعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. نسالك يا رب خير المساله، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياه، وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك فردوس الأعلى من الجنة. نسألك يا ربي بكل ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم لك دائما ذكارين، شكارين، مطوعين، مخبتين، أواهين، منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسدل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عددته، ولا طالبا إلا سددته، ولا طالبا إلا سددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجزاكم الله خيرا كثيرا. وأذكركم يا بناتي الأخوات، لو سمحتوا يجي معاهم بنات ما شاء الله قد إلى بلا عرايس طبعا.